السؤال 4. في هذه الوضعية يمكن لي ندور على اللي صار؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. نتابع سير القدام؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب 4.